اشتقنا يا قمر. يلا معنا وخلي الليل يجود يجود. بلاش داويه بخبر من كتر ما اشتقنا العالي العالي تنهيد توتر